بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نرجو شرح هذه الآية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول السائل: كيف التخلص من الرياء وما هو الإخلاص؟ التخلص من الرياء هو أن يعمل لله وحده ولا يبالي بالخلق ولا يريد الدنيا بعمله شيء منها. إن الرياء مأخوذ من الرؤية، كونه يريد بعمله أن يرى، يلفت النظر إليه حتى يمدح يثنى عليه أو يحب أو يكون له شيء من حظوظ النفس. من قصد شيئا من ذلك فقد وقع في الرياء. والإخلاص هو ضد الرياء، أن يكون العمل خالص لله، ليس فيه شيء لغير الله جل وعلا، لا يقصد به إلا الله جل وعلا، وهو فرض على كل عبد أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا. يقول السائل: هل يجوز للنساء الصلاة على الميت إذا لم يوجد رجال؟ صلي على الميت، وجد رجال أو لم يوجد في مانع يكون الصلي على الميت، ولكن لا تباشر الميت بحمل ودفن وتوسيل وما أشبه ذلك. أما الصلاة ما في مانع، ولا في ذا خلاف. نعم. يقول السائل: إذا كان الإنسان يطوف حول الكعبة وأقيمت الصلاة وهو في منتصف أحد الأشواط، فماذا يفعل؟ يصلي مع الجماعة، ثم إذا فرغت الصلاة يستأنف أشواط، يبني على الأشواط السابقة، ولكن يكون من مقابل الحجر. الشوط هذا الجزء من الشوط هذا يلغيه، ليس له، لا يبني عليه. نعم. يقول السائل: متى يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر؟ إذا كان مريضا أو جاء برد شديد أو مطر منعه من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ: ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ هل يسن ذلك في مواضع ويمنع في أخرى؟ وما حكم مسح الوجه بهما بعد الدعاء؟ رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الدعاء، ولكن لا يجوز أن يكون في العبادة التي لم يأتي رفع اليدين فيها، مثل الفريضة وبعد الفريضة ما أشبه ذلك. أما بعد صلاة النافلة وغيرها من المواطن التي ترفع الأيدي فيها فهي كثيرة، هي محصورة فترفع الأيدي، وقد جاء أنها من أسباب إجابة الدعاء، كما في الحديث الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الرجل ما أخبر أن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه برة قدماه ويقول يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له؟ هذا يدل على أن رفع الأيدي وكذلك تكرار اسم الرب جل وعلا يا ربي يا ربي أن هذا من أسباب إجابة الدعاء. أما مسح الأيدي بعد الدعاء بالوجه فهذا جاء فيها حديث ضعيفة. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه، ولقد ابتليت بالوسوسة في الطهارات والعبادات، فماذا أفعل؟ البلوى التي يبتلى فيها على قدر دينه في المصائب، أما الابتلاء في الدين هذا قد لا يؤجر الإنسان عليه، ولكن الوسوسة هذه من الشيطان، على الإنسان أن يجتهد في طرده، وطرده بأن لا يلتفت إلى وسوسته، إذا توضأ يعزم على ذلك ولا يلتفت إلى الأمور التي يقولها له إنك أحدثت وأنك كذا، حتى يسمع صوتا أو يجد رائحة دليل بين. أما أمور يعني يوسوس بها فإنه إذا التفت إليها زادت ونمت وكثرت وأصبحت ما يستطيع أن يتخلص منها. فالإنسان قد يوقع نفسه في الوسوسة في مثل هذا، ولهذا نهي عنها، نهي عن الوسوسة. وهذا يكون عاما، الوسوسة تكون عامة ليست في الوضوء، في كل شيء قد يوسوس الإنسان في كل شيء. أما إذا كانت كذلك قد الإنسان يشك حتى في الأمور الواضحة الجلية فيصبح شبه المجنون، وهنا يستولي عليه الشيطان، فهو مرض، مرض شيطاني، فلا ينبغي للإنسان أن يتمادى معه، بل ينبغي أن يحسم الأمر من أول الوهلة، من أول الأمر، فإنه إذا حسمه زال بإذن الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يعود ابنة عمه أو خاله أو امرأة ذات رحم له ولكن ليست من محارمه؟ إذا كانت ذات رحم لا بأس يعودها ولو من بعيد، يكلمها من بعيد، يعني لا يجلس عندها وهي نائمة، يكلمها من وراء حجاب أو ما أشبه ذلك فلا بأس. يعني. يقول السائل: شخص سبق وأن أتى إلى صلاة العشاء فلما فرغ من تحية المسجد تذكر أنه صلى المغرب وهو على غير طهارة حيث أكل لحم الجزور، فقام فصلى المغرب، فلما فرغ من صلاة المغرب أقيمت صلاة العشاء فصلى بالناس إماما لأنه في الغالب هو الذي يصلي بهم. كيف السؤال؟ شخص سبق أن أتى إلى صلاة العشاء فلما فرغ من تحية المسجد تذكر أنه صلى المغرب وهو على غير طهارة حيث أكل لحم جزور، فقام فصلى المغرب، فلما فرغ من قام صلى المغرب بلا وضوء، صلى المغرب المرة الأولى بلا وضوء الآن صلى بلا. نعم. فلما فرغ من صلاة المغرب أقيمت صلاة العشاء فصلى بالناس إماما لعدم وجود إمام راتب. إذا كان صلى بلا وضوء فصلته باطلة، ودخوله في صلاة الناس إماما على هذا هذه الصفة جهل عظيم، فلا يجوز أن يكون هذا. وإذا ذكر أنه على غير وضوء في أي حالة كان يخرج ويذهب ويتوضأ، ثم يجب أن يصلي الصلاة مرتبة، يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء بعدها. قول السائل: رجل أخذ ملابس إحرام من رجل لكي يحج فيه وهي مستعملة، فهل يجوز ذلك؟ جوز، ما الذي يمنع؟ إذا لم تكن نجسة فهي جائزة، إذا لم يظهر فيها نجاسة فهي جائزة.